الحلقة اللي فاتت من نادر فودة العصافة، الفضول قتلني ووقفت جنب الباب في مكان عينيه فاضي فراغ اسود. وصب اللي باقي منه في بق كساب المتكسر او حطام بق، وفضل يقول الان الان الان، وانا ايقنت ان كساب مات. مصطفى خليل جالنا الساعة 12 مصطفى خليل جالنا الساعة 12 بالليل فعلا قعد هو وعامر وخدوا حاجة الشغل، وكانوا متفقين مع حسين بتاع المواتير اللي هيجي يروي لنا الأرض. جالهم وشربوا الشاي، وبعدها أخد عامر كيس القراقيش وبراد شاي وقرطاس، وفي شاي وقرطاس سكر، وتوكلوا على الله. اسمحوا لي انا هحكي لكم على لساني بقى علشان صوت لوحظ مزعج قوي، فهكمل لكم انا كل اللي هي قالته. بتقول لوحظ انا دخلت بعدها نمت علشان كنت سهرت قوي يومها، ومفيش، حطت راسها يدوب على المخدة ولسه بتشوف في اول حلم ده على حد تعبيرها، لقيت صوت رز على الباب، قامت تجري فزت من على السرير وجريت فتحت الباب، لقيت مصطفى ساند عامر وداخل وراه حسين. بتقول الناس سابتهم ايوه، وطلعت الشارع تجري ورقعت بالصوت علشان الناس تيجي تقف جنبها. على حد تعبيرها بتقول انا ست جدعه وصاحبه واجب مع الكل، ولازم كل اهل البلد كلهم يجوا يوجبوا معايا. الشارع كله صحي والناس كلهم جم يجروا ودخلوا معاها، وكأنها كانت مستنية الناس تيجي عشان تدخل تشوف جوزها ماله. بتقول لقيت عامر بيتراش، ومصطفى قال انه داخل ووقع في الغيط ومفيش حاجة تستاهل كل اللي أنا عملته ده. عامر شوية بقى يخرف وشوية يقول للواحظ أنا كويس ما تخافيش. قامت لواحظ برضو على حد تعبيرها بتقول له ايه، أجيب لك تاكل قراقيش يا راجل تقوتك شوية؟ قال لها لا مش عاوز، ومشيت الناس. ومصطفى وحسين مشوا وكانوا مخضوضين قوي هما كمان. وبتقول لواحظ انها قعدت جنب عامر، كان تحس انه جسمه سخن، عملت له كمادات واكلته قرقشتين بالعافية برضو، كأن القرقيش دي عندها شيء مقدس يا جماعة. وكان كل شوية ينام ويخرف، وفي مرة قال وهو بيخرف ابعدوها عني اكتر من مرة. بتقول لواحظ الصراحة ظنيته بيتكلم عني، قمت زغدف جنبه وصحته وقلت له هي من دي اللي يبعدوها عنك يا اللي تتشكف مع ميعك. بتكمل لواحظ وبتقول تاه ونام تاني، ونامت هي كمان. صحيت على صوته لقيته قاعد على السرير، فقالت له عامل ايه دلوقتي، اجيب لك حاجة طلبات ولا اجيب لك قرقشتين؟ بتقول كان رد فعله غريب جدا لما زعق وقال لها ايه اللي صحك يا ولية. لواحظ بتقول عينيه كانت بتطق شرار، شدت اللي حف فوق وشها وسابته ونامت. تاني يوم بتقول لواحظ جوزها فضل نايم طول النهار وصحته بالعافية علشان ياكل، ورجع نام تاني. على 9 بالليل كانت لواحظ في المطبخ هي والبنت غادة اللي فتحت لكم الباب، بنتهم يعني، ولقيت غادة بتقول يا ماما بابا عدى من قدام المطبخ وشكله غريب قوي. بتقول لواحظ طلعت بسرعة من المطبخ لقيته نايم زي ما هو في قطه. قامت زغدة البنت زي ما بتقول وقالت لها بطلي كدب يا بنت ابوكي. غادة عيطت وفضلت تحلف انه عدى وبصلهم كمان وكمل مشي ناحية الصالة. مفيش ساعة كانت غادة نامت، ولواحظ كانت قاعدة في الصالة بتطبق الغسيل. بتبص لقيته قاعد على الكرسي وهي كانت قاعدة في الأرض بتطبق الغسيل. بتقول وبتحلف هي ما تعرفش جه امتى ولا أخدت بالها هو أصلا جه امتى وقاعد على الكرسي. فقالت له تعمل لك شاي ولا حاجة، فرد رد كان غريب جدا وقال لها هي عملت لي. استغربت لواحظ وقالت له مين، فرد بأسلوب جاف جدا وقال لها انت مالك يا ولية انت. اتضايقت لاحظ من كلامه كملت تطبيق الغسيل ومدياله ظهرها وقالت له لما تعوز تتعشى بقول لي. بتقول برضو رده كان بايخ جدا لما قال لها عشا ايه، ما انت اكلك ما يتاكلش، انا عندي اللي بتاكلني دلوقتي. قامت متلفته لاحظ وقالت له قول كده بقى، انت شايفك شوفه تانيه يا حلاوتك. بس الغريبة ان لاحظ لما تلفتت بتقول ما لقيتوش، ده كان صوته لسه بيرن في ودانها. قلبها دق، حست بحد لمس ظهرها، قامت نطت من مكانها في الارض ودخلت تجري على الاوضه. لقيت عامر نايم في سابع نومه، اترعبت زياده، قفلت الباب عليهم بالمفتاح وتلفتت ناحيه السرير، ما لقيتش عامر. قامت رقعه بالصوت، باب الاوضه خبط، قالت مين، محدش رد. لقيت ايد بتخرج من تحت السرير، دمها نشف. اتفاجئت ان عامر بيطلع من تحت السرير، فضل يخرج وقام واقف، عينيه كانت بيضه كلها، وشه مليان عروق زرقاء، فاتح بقه طالع منه صوت زي ما يكون حد بينازع وبيموت، وفضل يقرب منها لحد ما بقى وشه في وشها. باب الاوضه رجع خبط تاني، وعامر اللي كان موجود قدامها اختفى. وسمعت غاده بنتها بتنادي وبتعيط، فتحت لها لاحظ الباب وقالت لها الحق يا ماما، بابا واقع في الحمام. خرجت لاحظ تجري، لقيت عامر واقع فعلا في الحمام، جريت عليه وما بقتش عارفة ده عامر ولا العفريت ولا هو ايه اللي بيحصل بالظبط. فوقته، فضل يعيط وطلب منها انه لازم تجيب الشيخ لطفي، هو اللي هيقدر يلحقه. تاني يوم بعد صلاة الجمعة زي ما الواحظ بتقول، عملت له كوباية عصير وحطت له طبق القرايش، بعدها راحت للشيخ لطفي وجه وعمل اللازم، والحمد لله زي ما حضرتك شايف يا أستاذ نادر، عامر بقى زي الفل. طبعا اديك شايف يا استاذ نادر كل حاجه بقت فل، وعلى فكره شيخ لطفي ده راجل محترم قوي. لو عايز خلصت كلامها، بصيت لعامر وقلت له طب ايه رايك يا عامر، ممكن تحكي لي بقى ايه اللي حصل لك بالظبط؟ عامر اتنهد وبدا يحكي ويقول انا لما روحت لغايه مع مصطفى خليل وحسين بتاع موتور الميه، كانت ليلتها القمر قمر 14 والسما منوره، ولعنا شويه حطب وحطينا الشاي على الولع، وقام مصطفى وحسين بتاع الموتور يرتبوا عشان نبتدي نروي الارض، وانا قلت لهم الشاي يغلي بس وهصب واستناكم نشرب سوا وهنقوم نروي على طول. قام وقعدت انا جنب الولع وصبيت الشاي وناديت عليهم كذا مره، سمعت مصطفى من بعيد بيقول لي احنا جايين اهو شويه، ولقيت مصطفى جاي بينادي عليا وجاي لوحده، خد كوبايته واشربها وقال لي خد الشاي بتاع حسين واديهوله عند راس الغيط، وانا هعمل زي الناس وهاجي وراك. خدت الشاي بتاعي وبتاع حسين وطلعت يا استاذ عند راس الغيط، فعلا لقيت حسين بيجهز الموتور ولقيت مصطفى واقف معاه. مصطفى اول ما شافني قال لي مالك تنحت كده ليه يا عامر، شفت عفريت امال؟ مصطفى ضحك يا استاذ نادر وقال لي انت علقت، ناولنا الشاي والقرايش بتاعت مراتك اللي قرفانه بيها ليل ونهار دي، ناول الشاي مش بتاعك يا مصطفى، ده بتاع انا وحسين، انت اخدت كوبايتك مني هنا عند الولع، الكبابي خلصت. انا انت يا جدع انت مش موزون، مش احنا سبناك بتعمل لنا الشاي ومشينا وانت رجعت شربت كوبايتك، حتى بالأمارة قلت لي روح ودي لحسين كوبايته عند راس الغيط، والله ده حصل. حسين يا استاذ نادر في الوقت ده قال الصراحة يا عامر مصطفى ما تعتعش من هنا خالص. ما تحركش ازاي؟ بقولك جه خد كوباية الشاي بتاعته مني. رجع حسين رد وقال: وادي يا عامر، لتكون الندهة ندهتك يا ولا. ندهة اتنين وهباب مين؟ انا ياما اشتغلت في الغيطان بالليل وهي دايما بتعمل كده. بقولك شفت مصطفى تقول لي نداها؟ هو ده منظر نداها؟ نداها ايه الذكر دي يا واد؟ ما هي بتتشكل على هيئة اي حاجة واي بني ادم. بس الحاجات دي كانت زمان يا حسين، دلوقتي الطب اتقدم وما فيش حاجة من الكلام دوت. طب ايه اللي تقدم يا ولا؟ قطعت عامر وهو بيتكلم، قلت له: هو ايه صحيح طب ايه اللي تقدم؟ هو يقولك نداها وانت تقول له طب؟ انت مخك فوت ولا ايه؟ عامر تجاهل كلامي، واللي هو بصراحة كان رد انا اعتبرت نفسي قليل الذوق قوي لما قلته، وكمل وبيقول ان حسين قال له: ودي عامر انا هسألك سؤال وجاوب عليه بصراحة واوعاك تكذب. انت قبل ما مصطفى تشوفه سمعته هو او اني او اي حد بينادي عليك باسمك؟ مصطفى نده علي. كم مرة يا عامر؟ مش فاكر، مرتين، مرة. هو انا هعد؟ اصلهم بيقولوا يا ولا والله اعلم لو ان ندها ندهت مرتين يبقى تروح بيتك عشان هتجيلك هي بنفسها في الندهة التالتة. طب بقولك ايه، قفل بقى السيرة دي ويلا نروي الارض. وكملنا يا استاذ نادر ونسينا الموضوع، وانا قلبي حاسس ان مصطفى وحسين بيحاولوا يخوفوني مقلب زي المقالب اللي بنشوفها في التلفزيون في رمضان. مصطفى سابنا وراح يطمن ان المايه ملت الغيط كله، بس اتاخر. سبت حسين ورجعت عشان اشوف اتاخر ليه. وصلت نص الغيط ما لقيتوش، ناديت عليه كذا مره ملوش اي اثر، بس لمحت حد قاعد في الارض على الطين، قربت منه. خفت لا يكون مصطفى ده وقع، وخفت برضه لا يكون حرامي ولا حاجه، بس هيسرق ايه؟ ده الارض فاضيه. لما قربت قوي لقيت اللي قاعد ده مش مصطفى، دي واحده ست كانت بتعيط وصوتها كان باين. مالك يا ست؟ بتعيطي ليه؟ ما ردتش عليا يا استاذ نادر، بس بطلت عياط، رفعت وشها، شفت البدر في تمامه. قمر يا استاذ نادر، شكلها كان مش من البلد. هو انت مين وبتعيطي ليه؟ هو الجميل لازم يعيط كده؟ قولي لي مين اللي مزعلك؟ بس بصت لي يا استاذ نادر وما ردتش، وبعدين قامت وقفت. لما قامت وقفت كانت لابسه فستان ابيض ما فيهوش اي حاجه من الطين اللي كانت قاعده فيه في الارض ومغرق الارض تحت منها، وكمان كانت طويله بزياده. انا هستاذن خلاص طالما انت قمتي وقفتي. بصراحه انا كنت قلقت منها وعايز امشي، لتكون جنيه زي ما خوفوني، لتكون النداه. خدت بعض ومشيت، وسمعتها من ورايا بتغني باحلى صوت، صوت جميل، صوت جميل قوي. كانت تغني وترجع تنادي من بعيد وتقول: يا عامر. وترجع تغني تاني، كانت لما تغني وتنادي عليا رجليا تتقل او موقف. حسيت بيها واقفة ورايا، اتلفت لها لقيت البدر زاد طلته حلاوة وبقت ست الحسن والجمال ومدالي ايدها. مديت ايدي من غير ما احس ومسكت ايدها. ياه يا استاذ نادر. ومشيت معاه، فضلت ماشي وراها زي المسحور. وانا ماشي لاحظت انها ما بتدوسش على الارض زينا، كانت رجليها عالية على الارض وما بتلمسهاش. حاولت اقف اكتر من مرة معرفتش. الصراحة انا كنت مبسوط وفرحان وبضحك. فضلنا ماشيين، خلصنا الغيط كلاته وطلعنا عند رأس الغيط، وكنت قريب من حسين والموتور اللي شغال. عاوز اقول لها استني مش قادر، عينيا في عينيها مش عاوز بربش. اللحظة اللي هغمض وما اشوفهاش هزعل هحزن، عايز افضل شايفها على طول. حسيت يا استاذ نادر ان عينيا مش ملكي. فجأة لقيتها سابت ايدي وبدأت تنزل الترعة وتشاور لي ان انا انزل وراها. انا وقفت قلقان، اصل الترعة عندنا غويطة ولو وقعت مش هعرف اطلع تاني، انا ما بعرفش اعوم. فضلت واقف وهي بتشاور لي انزل، قلت لها انا ما بعرفش اعوم يا جميلة، اطلع انتي. كنت عايز امشي يا استاذ نادر بس مش قادر، جمالها كان يخطف. يا اخي خطفك عطر يا اخي ولا خطفك ابليس؟ قدر ان انا قاعده في وسطكم يا اخي. ده انت بتتكلم عنها زي ما بتكون بتتكلم عن واحده ما حصلتش قبل كده، اللي ما عمري سمعتك بتقول عليها كلمه عدلي. اللي حصل ان لوحز انهارت، لوحز غيرانه من العفريته. فحاولت اهديها باي طريقه علشان عامر يكمل كلامه. سكتها بس هي مش ناويه تكمل سكوت على فكره. عامر كمل كلامه وبيقول اتلفت علشان امشي، لقيتها واقفه في وشي بره الترعه. اتخضيت، رجعت بصيت في الترعه لقيت الميه بتتحرك بسرعه وهي مش موجوده. بس لما بصيت لها تاني كانت بقت واحدة تانية خالص، واحدة وشها ازرق زي الغريق، شعرها ابيض فستانها اسود وعينيها نازل منها دموع حمرا زي الدم. بقت واحدة تخوف يا استاذ نادر، وقامت طبقة في زمارة رقبتي. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ وانادي على حسين. بعدها من الخنقة على رقبتي ضخت وقعت في الارض. فقت بعدها بفترة بسيطة لقيتها منيماني في الأرض وبتشدني من رجلي، ونزلت الترعة وشدتني وراها، قلبتني في الترعة وأنا عمال أقول الحقوني الحقوني هغرق الحقوني. فجأة ظهر حسين ومعاه فرع شجرة طويل ناولهولي وقال لي امسك يا عامر امسك. مسكته وشدني جامد، بس هي كانت لسه قافشة في رجليا مش عاوزة تسيبني. ظهر مصطفى، نزل تحت وقرب مني قد ما قدر وشدني من ايديا، وانا ماسك ومثبت في فرع الشجرة اللي حسين ماسك طرفه التاني. اخيرا ثبت رجليا وغطست في المية. مفيش ثواني وانا بخرج ظهر التالي والمية بقت تفور زي ما تكون بتجلي. بصيت ورايا كان شكلها يخوف اكتر، عينيها طالع منها نار مولعة، جسمها ووشها بقى لحم اسود متفحم، وهي عمالة تصرخ بصوت يخرم طبلة ودني مش قادرة اتحمله. طلعنا أنا ومصطفى من الترعة بسرعة، ووقفنا فوق عند حسين عند طرف الترعة نبص عليه وهي بتخرج وبتسحف من المية وطلعنا فوق. قام حسين رامي فرع الشجرة وشايل قالب طوب مرمي على الأرض وحدفها بيجي في نفوخها بالظبط. قامت صرخ صرخة صح الميتين يا أستاذ ناك، ونزلت المية تتلوى زي التعبان بالظبط، وغطست ما قبتش بعدها تاني خالص. مصطفى وحسين سندوني ومشينا بسرعة وسمعناها عمالة تنادي ورانا على أسامينا واحد واحد بصوتها الحنين. شوية تقول يا عامر، وشوية تقول حسين، وشوية تقول يا مصطفى. أنا كنت ماشي بالعافية وعمالة توه وغيب عن الوعي، حتى أنا مش فاكر بعدها روحت البيت إزاي. بقيت أفوق في البيت وغيب تاني عن الوعي، وفي مرة فقت لقيتني في السرير ولقيت لواحظ جنبي، طمنتها ورجعت نمت تاني. بعدها بشوية حسيت بلفحة حر جديدة وهوا سخن في وشي، فتحت عينيا لقيت العفريتة في وشي، جسمي اتشل، حاولت أزعق أو أصرخ أقول أي حاجة، صوتي مش عايز يخرج. وقامت قايلالي مش ناوي عليك، مش ناوي عليك، ما نزلتش معاك، أنا جيتلنا بنفسي، جيتلنا بنفسي، جيتلنا بنفسي. وبعدها قامت يا أستاذ نادر وقفت وفضلت تطول تطول تطول لحد ما عيني ما كانتش جايبة آخرها، وبعدها وطت عليا بسرعة وصرخت في وشي، صرخت وفضلت تقول لي مستنياك ما تتأخرش، صرخت. بعدها كأني فقدت الذاكرة ونسيت إيه اللي حصل، مش فاكر بعدها إيه اللي حصل، مش فاكر غير لما الشيخ لطفي جه. اول ما دخل البيت شباك الاوضه اترزع جامد، وسمعت صوت في دماغي بيقول لي ان انا ماشي الراجل ده على طول احسن لي. اول ما الشيخ لطفي دخل لقيتني بقول له من غير ما اقصد ايه اللي جاب الزفت ده هنا، مع ان انا اللي كنت طالب يا استاذ نادر من لواحظ تجيبه. الشيخ لطفي بص لي وضحك، وكل ما كان يضحك كنت احس ان جسمي بيفور وبيغلي ونافوخي زي ما يكون فيه ولعه. الشيخ لطفي قعد وقال لي بالذوق كده اللي جوه يخرج، ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم حاجة قالت لي قوم اضرب الراجل ده، قوم عجينه ارزعه علقة موت، انت سكت له ازاي وهو عمال يتريق عليك وقدام مراتك يا مهزق، قوم اضربه، قوم يا عامر. حسيتش بنفسي يا استاذ نادر غير وانا نزل ضربة في الراجل الطيب، لاحظ بقى التصوت وبقت تشيلني من فوقيه، بس فجأة حسيت بنار بتفلع في جسمي كله. سبته وجريت قعدت على السرير. الراجل يا ولداه كان عمال يقرأ القرآن وانا حاسس ان انا بموته، كلامه كان بيقطع في لحم، وسمع جوه نفخ صوت واحدة عمالة تصوت وترقع بالصوت زي ما تكون بتولع بتتحرق. وشفتها في الأوضة عمالة تجري بسرعة والنار ماسكة فيها، وكانت بتجري على الشيخ لطفي، وأول ما توصل له تقوم منطورة لورا تقع على الأرض. بعدها تقوم راجع تاني وتقرب من وشي وتصرخ وتقول لي قول له يسكت، على عيني بقول له خلاص يا شيخ لطفي انا بقيت كويس، خلاص والله بقيت كويس. وبعدهم شتم على طول، وكل ما احاول امنع نفسي ان انا اشتمه الكلام يدخل يطلع مني من غير ما اقصد. رجعت الجنية تجري في الاوضه من جديد وهي مولعه، وتقرب من الشيخ لطفي. بس في مرة عملت حاجة خبيثة، قامت هجمة على لواحظ ودخلت فيها. قامت لواحظ مبرقة واترمت على الأرض وفضلت تتشنج وبقها ينزل منه رغاوة بيضة. الشيخ لطفي سابني ووطى على الأرض على لواحظ يشوفها فيها ايه. قامت خارجة منها ورجعت لورا وجريت بسرعة وهي مولعة، وهجمت على ظهر الرجل الطيب خبطت فيه. الشيخ لطفي وقع على الأرض على وشه. أتاريه كان ما قراش القرآن وسكت، فتمكنت منه. أول ما وقع على النار وقع على الأرض، النار اللي ماسكه في الجنية طفت. نزلت من على السرير عاوز الحقه. قامت وصالي بكل شر، فضلت تقول لي انت بتختاره، انت بتختاره، وتقول لي انها كانت هتتحرق علشان. سمعت لك الشيخ لطفي هو بينازع بيهمس. العفريتة رجعت لورا وجسمها بدأ يدخل وبرقت عينيها على الآخر وجريت تهجم عليه. في الوقت ده أنا قلت ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرهن. والشيخ لطفي هو تعبان وشبه بيموت فضل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ننجو بها من إبليس، ننجو بها من قبيلته، ننجو بها من عشيرته، ننجو بها من شياطينه، من مرضته، ننجو بها من أعوانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ننجو بها من جميع الإنس والجن وشرورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ننجو بها من إبليس وقبيلته وعشيرته وشياطينه ومرضته وأعوانه. أنت لحقت يا عامر تحفظ كل الدعوات دي؟ لا، أصل الشيخ حفظها لي بعد كده علشان دي تبقى الحرز بتاعي، علشان لو الجنية فكرت ترجع يا أستاذ نادر. في الوقت ده يا أستاذ نادر كانت كل ما تصرخ أحس إن أنا بقوى أو مذكر ربنا أكتر وأحس إني مرتاح. فضلت تولع وتقصر وتصغر لحد ما خلصت واختفت. هجم عليا ابو النوم عايز انام. نمت حتى من غير ما اطمن على الشيخ لطفي، اترميت على السرير ونمت، مددت ونمت من غير حتى ما اطمن على الراجل ولا على امراض. عامر خلص كلامه في الوقت ده لواحظ اتكلمت وقالت ان الشيخ لطفي الله يستره قال لهم خلاص خلاص يا بنتي هيصحى من النوم كويس، اسنديني بس يا بنتي اخرج. بتقول انها سندته وخرجته الشارع وقامت رقعه بالصوت. لما سالتها بتصوتي ليه تاني يا لواحظ، الراجل بيقولك اسنديه وخرجيه، امي مصوته. يا استاذ نادر ما هو لازم اعمل كده، لازم اعمل كده لحد ما حد جدع كده من جدعان يجي من الشارع يجري اقوم قايله له اللي مطلوب. جه فعلا واحد يجري من الشباب، قلت له اسند يا اخويا عمك الشيخ لطفي لحد ما نوصله البيت، هو تعبان شويه. انا كده لما احب اجمع الناس اقوم رقع بالصوت. وفضلت اروح له يا استاذ نادر كل يوم اطمن عليه لحد ما صحته اتحسنت. وعامر جه معايا مرة واستسمعه علشان اللي عمله فيه لا يتكتب ولا يتقرع، ده حاجة نو. بس الشيخ لطفي هو في زيه ده راجل طيب وعارف ان عامر جوزي ما كانش في وعيه وهو بيرنه العلقه اياه. يبقى علشان كده بقى يا جماعه هو الشيخ لطفي عيان من وقتها. عمار رد وقال لي مش ده السبب بس يا استاذ نادر. قامت لواحظ عض على بقها وبرقت لعامر كانها مش عايزه يقول لي. قولي يا عامر في ايه مش عاوزين تقولوه او لواحظ مش عاوزه تقوله، ايه سبب مرض الشيخ لطفي لو كان مش ده بس؟ هقول. اسكت يا راجل يا راجل اسكت بتقولش حاجه. لا ما انا عايز اعرف يا لواحظ، عامر عايز يتكلم وانت منعاه. قولي يا عامر السبب يا استاذ نادر. هرقيش مراتي العرقيش بتاعت لواحظ. نعم لواحظ فضلت تعلف في الراجل قرقيش كل يوم لحد ما جاله اسهال وقرحه في المعدة. الراجل يا ولده جاله البواسير كمان من بعده. فعلا يا لواحظ انت عملت كده؟ انا ضحكت وعم مختار ضحك هو كمان. قامت دي قايمه وتقول لي ايه، طب لازم تدوق القرقيش وتشوف القرقيش بتاعتي بتجيب قرحه في المعده زي ما هو بيقول ولا لا. انت على طول كده ظالمني وعلى طول مش نصفني. منك لله منك لله. لا يا لواحظ لا يا حبيبتي لا شكرا شكرا. انا والله واكل وكل حاجه. لا لا الشيخ لطفي اللي تعبه العلقه العامر برضو ملوش ذنب فيها. انت يا عامر اهم حاجه انت كويس دلوقتي؟ اه والله يا استاذ انا احسن كتير كتير كتير كتير. وانتوا تاكدتوا ان دي بقى نداها فعلا؟ ايوه هي بتعمل كده، تفضل تنادي على الراجل وعلى الشاب من دول اللي تكون عاوزه تموته او عاوزه منه حاجه تانية والله اعلم، وتسحره يمشي وراها زي البهيمه اللي مغمين عينيها لحد ما توقعه في الترعه وتموته. ولو فلت منها هتسيبه بس هيكون عقله فوت. عم مختار اتكلم في الوقت ده وقال كلامه صح يا ابني، هي دي نداها فعلا ومن زمان وكل الناس عارفها بتطلع للشباب ودي طريقتها من ايام جدك وجدي وجد جدي ما بتتغيرش. وهي عامر فعلا سحرتك وشدتك زي البهيمة. هو قالها لك انت مكسوف تقولها ليه يا استاذ نادر؟ زي البهيمة فضل ماشي وراها يقول لك الصوت حلو والقدم حلو وبتطير على الارض والجسم حلو. ده انا هموت، ده انا هموت، ده كل ما حد يحكي له يتكلم عنه كأنه بيتكلم على عروسة المولد. ايش حال ما هي عفريتة؟ قول له يا استاذ نادر والله ما حد يبصله، ده انا متحملة قرف وشخير وقرف وهمه وسكتة. خلاص يا لواحظ خلاص خلاص، ده جوزك برضو. جوزي ايه ده يجي يحكي على الموضوع يسيب كل الغم اللي حصل له ويفضل يتكلم على الحسن والدلال والجمال ويقول لك دي مفيش زيها ولا القمر؟ ليه اتعمد في نظرك؟ ما تبص قدامك وتشوف. الحوار يا جماعة كان كوميدي جدا. لواحظ كانت اقسم بالله ولا ندها في زمانها مرعبة، والراجل يعني كان مرعوب منها. انا كنت حاسس ان انا شايف الكبير ومربوحة قدامي نسخة طبق الاصل بس على بلد تانية غير المزاريطة بلدنا. مش عارف اتصورهم غير كده الاتنين الحقيقة. يعني القعدة ختمت بجو حلو كوميدي الحقيقة. وخلصت القعدة معاهم ومشيت أنا وعم مختار وتبادلنا أطراف الحديث عن كل اللي حصل وتقال. بس المهم أنا حصلت كده على تحقيق زي ما يقولوا بونس لوحده كده، يعني ما كنتش عامل حسابه ونفع وجالي مش مترتب له حقيقي. وكمان أنجزت كل مهمي اللي أنا جاي لها هنا في البلد، وجاي الوقت للمغادرة علشان بكرة الصبح هكون في مكان تاني لتحقيق جديد ومغامرة جديدة أضيفها لدفتر مغامراتي في جريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. ودعت الجميع وانطلقت الموقف العربيات عندنا في البلد بصحبة عم مختار اللي أصر يوصلني بنفسه، وسلمت عليه وتحركت العربية. بالليل كنت في شقتي مملكتي الحبيبة وبخلص استعداداتي لزيارة بكرة لمغامرة جديدة بكمل بيها السلسلة دي، بكمل بيها علشان اللي جالي في آخر جواب. طلعت الجواب وقريت منه بسرعة تاني في عجالة، وآخر كلمة كان مكتوب رقم التليفون وإن أنا أتصل قبل ما أروح علشان نتقابل الأول. بيعملوا كده دايما لما بيبعتوا لي الجوابات. وطلعت الرقم وقررت إن أنا أتصل علشان المغامرة الجديدة، علشان أكمل مشواري. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. هكمل وهمشي ومش هقف، لازم أكمل، لازم أعيش وأغامر. بدأت وما بعرفش أقف، بدأت والبداية كانت لهدف، ولكن بالعمر لقيتني بروح في حتت وسكك تانية بتدعم الهدف ده وبتدخلني في أهداف جديدة. اتربيت وترعرعت على إيد شيخ من أجمل وأطيب المشايخ، الشيخ لطفي، لكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن دايما. لقيتني بروح في سكة تانية بتشد العالم تاني، عالم الوقاد، وبدأت أروح في سكك تالتة لعالم كساب، وبدأت أعمل مزيج محدش عمله قبلي ما بين البحث في عالم ما وراء الطبيعة الممزوج بالنظرة الروحانية والدينية، والممزوج بحس الصحفي المحقق. لسه عندي كتير، لسه المشوار فيه كتير جدا، حتى لو قلدوني كتير وعملوا مسلسلات وعملوا أفلام وعملوا أعمال درامية بيحاولوا يقتبسوا فيها أعمالي أو يقربوا مني، بقولهم كملوا، لكن عشاقي وقرائي أو مستمعيني اللي أنا بدين ليهم بكل فضل وشايفهم هم السبب في كل حاجة وصلت لها، أنا كل ثقة دايما إنهم عارفين إن الأصل هو نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. تحياتي وتقديري لصديقي العزيز الإعلامي أحمد يونس، اللي دايما بعتبره هو النافذة اللي من خلالها بقدر أدخل عالم الحقيقة وتعامل مع البشر حتى لو كنت عايش في عالم مظلم مكتفي بالظلام، لكن هو اللي أخذ إيدي وعرفني إيه هو عالم النور.